إن الحمد لله تعالى نحمده سبحانه نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مصنع الرجال هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل. والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يوفقنا للحديث عن هذا الموضوع كما يحب ويرضى. أيها الإخوة الأحباب أنا ما اخترت هذا العنوان وهذا اللقاء إلا لأهميته القصوى ورؤيتي أننا في أشد الحاجة إلى الرجال فليس كل مؤمن رجل وهذه حقيقة أكد عليها القرآن. قال الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال ومن وهي تفيد الطبيعين كما تعلمنا من أهل اللغة فمعنى ذلك أي أن المؤمنين جميعا ليست الرجولة في جميعهم وإنما نزلت هذه الآية في الصحابة وهم أرجل الرجال بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد رسل الأنبياء جميعا. فإن سرنا على طريقهم وتشبهنا بهم كنا رجالا حقا لكننا نفتقد ونحتاج إلى أشد حاجة إلى مصنع الرجال. مصنع الرجال هذا وقد تتعجب من هذا العنوان الذي يدل على أهمية بالغة حينما أقول أنا أقصد به المرأة. المرأة أيها الإخوة الأحباب هي بالفعل مصنع الرجال، هي التي تستطيع أن تخرج رجلا إلى هذا المجتمع، هي التي يمكن أن تخرج إنسانا شحاذا أو متسولا، إنسانا مصنفا، إنسانا أي إنسان يمكن أن ترى له شكلا مختلفا عن غيره سواء كان عالما صار وراءه المرأة، سواء كانت أما وهي الأساء، وهذا ما قصدته بقصد المرأة، لأقصد الزوجة، الزوجة تأتي بعد الأم ويأتي دورها مكملا بعد دور الأم المربية، لكن الأساس في هذا المجتمع وأساتذة دليل القانون قالوا بأن هذا المجتمع الفسيح الذي تراه بعينه إنما تولد منه العالم وكان في الأصل من رجل وامرأة، فهذا هو الأساس وهذه نواة المجتمع تكونت من الرجل والمرأة إشارة إلى أبينا وأمنا آدم وحواء عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. هم يشيرون إلى هذا المجتمع ونشأة هذا المجتمع من هذا الرجل وهذه المرأة عليهما السلام، وقالوا بأن المجتمع نشأة هذا. ثم تكاثر هذا الرجل مع هذه المرأة وهذا وكلام القانون وما تعلموا أن يتحدثوا عن الأنبياء أو عن أصل الخليقة الذي ينتمي إلى أبينا آدم بأدب، وهذا الأدب ما يتعلمه أحد إلا من انتمى إلى الإسلام، لأنه حينما يتطلع إلى آيات القرآن الكريم يعلم أن آدم أبو البشر، فحينما يتكلم عن أبو البشر يتكلم عنه بأدب، لكنني أذكر إلى حضراتكم هذه اللهجة التاريخية بنصها كما ورد. هم يقولون هذا إذا جعل المرأة هي العنصر الأساسي في المجتمع، وهي الأساس هي الأم، وكل إنسان إن بحث عن أصله لابد له من الأم، فبدون الأم لن تجد هذا الرجل، لن تجد المجتمع بأسره ولا تجد الرجال وهذه حقيقة، وهذا يعد تكريم للمرأة إن فهمت هذا الكلام، بدون المرأة لن تجد رجل، الله سبحانه وتعالى جعل الخلافة في الأرض كما قال سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقد بينا قبل ذلك سأذكر في درس دروس العلم أو في خطبة الجمعة معنى خليفة ليس على معناها لغوي كما تظن أنه يخلق. فهل معنى ذلك أن العبد أو البشر من الذي آدت إلى قيام الساعة هذا المسجد وهذا العدد وهؤلاء الناس هم خلفاء الله تبارك وتعالى؟ لا، ليس هذا المعنى. ولكن خلفاء أي يعمرون الأرض يخلق بعضهم بعض. ومن هنا تأتي سنة الزواج والتكاثر والتلاشي وسنة الله سبحانه وتعالى التي جعلها في خلقه وهي سنة كونية. لا يتحقق الإعمار بهذا الأرض إلا عن طريق الرجل والمرأة في قدر الإيمان. لا نقول الرجل والمرأة ونحن أبدا. كم من رجل وامرأة صحيحان بدون أي علم ومع ذلك لا ينجبان، هذا بقدر الله عز وجل. فالأمر متوقف على قدر الله تبارك وتعالى. أنا حينما أتحدث عن هذا المصنع وهذه المرأة لدورها الهام وللوقوف على حقيقة الهام ولتصحيح المفاهيم الخاطئة وللرد على بعض الشبهات الموجودة في عصرنا الآن للأسف، المرأة نظر إليها قليلا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنها شرذمة، على أنها حشرة لا تساوي شيء. بل كان واحد منهم في العرب إذا بشر أنه ولد له أنثى للأسف تجد مضطرا، تجد كاظما غيظه، تجد مسود الوجه. لماذا؟ وهذا خلق الله تبارك وتعالى. ما الفرق بين الذكر والأنثى في هذه الخلق في هذا العطاء؟ وهي هبة من الله عز وجل. قال تعالى: يا هاب لمن يشاء إناثا، ثم انظر إلى التقدير إناثا ويا هاب لمن يشاء الذكور. فهذه هبة، فلماذا الإحراز؟ ثم إن كنت مغتربا على عطاء الله عز وجل لأن الله رزقك بفتاة أو بنت كما تقول فانظر نفسك كما يبدو لك يا رب دي ولا تشكل، أنت حر، هذه حرية. لكن ينبغي أن تعلم وهذا خطاب للمؤمنين أن الكلمة السابقة بيان الكفر الذين لا يؤمنون بقدر الله عز وجل والذي لا يرضى بعطاء الله عز وجل إنما هو يتشبه به. والأولى بالمسلم أن يبتعد عن كل شبه مثل هؤلاء. أيها الأخوة الأحباب، هم نظروا إليها هذه النظرة والقرآن مؤكد على هذا. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتورى من القول والاستخفاء من سوء ما بشر به، بيعتبر مكروه. أيطلقوا على اليهود اللي خليها هم وكيف حاطط وشه في الأرض أن يدسوه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون؟ ما هذه العقلية وما هذا الفكر؟ يخليه معاهم لسنه وخلاص وشبابه كما هو عاوز يبيعها في الجوانب العميد يتطهر ارضه يتطهر في بيوت الدعارة؟ هذا حق وهذا موجود في تاريخ الجاهلية عند العرب قبل مجيء الإسلام. أم ماذا يفعل؟ يمسكها حية وهي تعيش حية على الأرض ويغيصها في التراب. أن يقدم هذا الذي جعل مثل هذا الأرض الذي في قلبه ليست ذرة رحمة أن يمسك بذاته بلدة كرم ويلقيها في الأرض حية. أنا لا أستطيع أن أستشعر هذا الأمر وهذا يدلل على دخول الإسلام إلى قلب العبد كيف يحوله تحويلا غريبا فعلا بعد أن كان يأخذ ابنته ويلقيها في التراب ولا يرضى لقضاء الله عز وجل بدخول الإسلام يبكي على ما زال ويندم على هذا ولا يستطيع أن يكفر ويتساءل كيف يكفر عن مثل هذه الأمور. هذه نظرته أيها الإخوة الأحباب للمرأة. بل كان واحد منهم إذا حاربت امرأته لا يجامع، وأقصد بعدم المجامعة ليس الجماع الحقيقي، أقصد أي لا يجامعها في الفراش أي لا ينام معه، لا تنام معه في نفس الدار. يقول: لا اذهبي إلى بيت أبيك فإن طهرت فأتيني. إذا هي عبارة عن جسد مملوك، عبارة عن شهوة. وهذه النظرة موجودة الآن وسندلل عليها بقدر الله عز وجل. القرآن ولع هذا، بل القرآن حدثنا لتعليم أصول الفقه. لو تعلمنا هذا لبين لك رحمة القرآن ورحمة هذا التشريع، أن الرجل منا مطالب بتحسين المعاملة خصيصا في وقت الحيض مع امرأته. المرأة تمر بظروف نفسية غريبة، هي تتحمل نفسها بعيد عن الصلاة، بعيد عن الأذكار وقراءة القرآن على الرجل تزوج، لكن الأرجح أنه يجوز لها أن لا تبتعد عن الذكر ولا عن قراءة القرآن ولا عن مراجعة التلاوة أو الورد الذي تعودت عليه حتى لا يتملك منها الشيطان. الإسلام أمرنا بهذا، أمرنا أن نحسن المعاملة إلى زوجاتنا وإلى نسائنا عموما، سواء كانت أما أختا بنتا زوجة في وقت الحيض، بخلاف ما كان عليه العهد عند الكافرين في هذا الزمان. انظر هذه النظرة وهذا الفرق الشاسع بين نظرة العرب قبل مجيء الإسلام وبين نظرة الإنسان وما توقفنا عند نظرة الإنسان للمرء، ما أتينا للحديث عند هذا العنصر بعد. لكن أنا لا زلت أتحدث عن هذا العنصر الأول، وهو مقياس العرب للمرأة في الجاهلية قبل إنكار الإسلام. كانوا يجعلونها للطعام، تجارة، زنا، بضاعة، ويكرهونها على ذلك حتى يحصلون على الأجر حتى وإن كانت من ذوي أرحامين. الإسلام منع هذا وحرمه وجعل الخيرة للرجل حلال وأمارة على أنه مسلم يرتدي إلى هذا الدين، وجعل من تنتهي عنده هذه الصفة تيوها ولا يشم رائحة الجنة لمجرد أنه يترك ابنته أو أحد محارمه من النساء الذين لهم ولاية عليه ويفك بخجولة الطرقات المتبرجات السافرات. هو مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا، وفوق ذلك لا يشم رائحة الجنة. هذا جزاء، هذا فيه إعلاء لقدر المرأة، والإسلام كرم المرأة أعظم تكريم لا يجد له نظير. على النقيض نرى الآن الضجة الإعلامية منذ أعوام تقريبا وهي ليست ببعيدة، المطالبة بتحرير المرأة ومساواة المرأة. وسنتوقف عند هذا الكلام أيضا بمشيئة الله عز وجل. هذه نظرة مختصرة أيها الإخوة الأحباب والدي للبنات، نظرة مميتة للبنت على أنها لا تساوي شيء بل لا تساوي مرهما عندها، لأن الإنسان منهم لو كان يعلم أنها تساوي مرهما لاحتفظ به في جيبه. وهذه عادة اليهود، ولكنه يدسها في التراب ويجعلها تجارة للزنا يرجو منها الربح أن كان أي طريق مشروع أو غير مشروع. ثم انتقلت المرحلة إلى ما بعد ذلك، لا أقول الإسلام بل أنتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة العالم الغربي، مرحلة الدول المتقدمة كما تقولون أو كما يقول الإعلام أو كما يقول علماء الاقتصاد من وجهة نظرية ومن وجهة الإحصائيات الموجودة الآن. اعتبروا أن العالم الغربي والعالم الأوروبي هو أول الدول في العالم، وربما الدول على تراتب هم يعتقدونها ويرتبونها طبقا لوجهات أنظارهم. يقولون العالم الأوروبي هي الدول من القرى المتقدمة في كل شيء، ويجعلون العالم الإسلامي من دول العالم الثالث. ولست أدري كيف أتى هذا التقسيم وعلى أي معيار، على معيار الفقر أنا لا أعلم أبدا من العالم العربي، وهذه حقيقة، حقيقة لكننا لا نشعر بها لأن الظلم موجود. والدليل على هذا مصر وحدها، وحدها التي لا تمتلك بعض الدروع من البلدان العربية، ومع ذلك لا زالت تعيش في رخاء بقدر الله عز وجل رغم أنه سرق منها مليارات. ومع ذلك كما هي، هذا دليل على الإله الفاحش، هذا دليل على أنها لا تتأثر. إيه يعني؟ حرامية بتنتج مشكلة لكنها أغنياء، وهذا حق فعلا. أنا لا أجادل في هذا الكلام، لكن أستشهد بهذا واقع المرير المعلق على ثروة طائلة للعالم العربي. أما عن الفكر والعقول فأنا لا أعلم ذكاء للطفل العربي، لا أظهر لي جملة يابانية غير أننا استغلونا أسوأ استغلال. هم جعلوا اليابان هم أول الدول في مصاف الدول المتقدمة في الصراع، ويقولون الطفل الياباني لو اديته شوية صبيح يطلع منهم راديو أو تدقيق أو أي جهاز. هذا غبار. أيضا لو أنشأنا أبناءنا، المشكلة فينا نحن، سواء كانوا من ولاة الأمومة هذا والأرض في التربية في التعليم في المشي على تعلم العلم وعلى حب العلم، وهذا دور المرأة الذي يؤكد عليه. لو أعطته صبيحا لأخرج منه جهازا مستحدثا ويضر أي إنسان، الإنسان حينما يتمكن من القلب يحول العقل تحويلا غريبا، لكن الشرط أن يتحقق الإسلام بالقلب. أنا لا أفهم القرآن، ولكن الواقع يؤكد خلاف ذلك. تقدم الدول التي نراها ليس دليلا على عجزنا، وإنما هو دليل على بعدنا عن كتاب ربنا، وهذا هو الواقع. وهذه السنة الصلة سنة كونية أيها الأخوة. لكن ليس هذا هو موضوعنا. الموضوع كما قلت وأن أظن الحديث بعضه بعضا جعلونا من دول العالم الثالث. طيب خلينا في دول العالم الأول المتقدمين الذي يتمنى كل شاب للأسف من العرب لا أقول من المسلمين رغم أنه ينتمي إلى الإسلام أي مثال ويتمنى لو أتت له تأشيرة إلى أمريكا أو بريطانيا أو مصر أو أي دولة أوروبية ويقول لك أحسن من الدولة الاستقلالية اللي إحنا عايشين فيها وهذا أمر لا يليق بأمريكا ولا يتباهى أن يذهب إلى هناك ليطعمه من الخنزير والخمر أو يحدث له طرقات مقابل بضع دولارات أو نشابه ذات أنت في وطنك يمكنك أن تدفع على أي شيء افتح بنفسك لا تجعل التعلقات هي الأساس أمامك نعم أنا لا أتمام أنا من هذا المجتمع ومن هذا المكان وأعلم كل المعلومات التي تقارب أي شاب وأنا من بيتي لكن هذا لا يجعله سلبي لا يجعله أفكر تفكيرا غربيا لا يتلازم مع طبيعة كمان كرجل هذا العالم الغربي دول العالم الأول المتقدم أن لا تتخيل وأن أتعجب من هذا الكلام وأن أنقله من الصحف أي من الكتاب مبرمجا بالنص بالحرف مش كلام كده مدفوع عبر الإذاعة والتلفاز، هذا الكلام لا يقال. أمريكا تنظر إلى الدولة ودولة الإنجليز أي بريطانيا في عام 1900 نظروا على المرأة أنها شبيهة. وهذا كان عبر مؤتمر عالمي في بعض الكنائس هناك. قالوا أن المرأة شبيهة ولا تساوي شيء. قال بعضهم بل هي شر لا بد منه. قال بعضهم بل هي لا تساوي ذبحانا ولا دماء بل ان الانسان وهذا كلامه ان اراد ان يكون طاهرا عديما هذا كلام الدول المتقدمه عن المرء اذا اراد الانسان ان يكون طاهرا عفيفا عليه ان يبتعد عن رزق الشيطان قال وما رزق الشيطان قال المراه تدق في بيت فان اراد ان يكون طاهرا ابتعد عن هذا اذا قال ان الرهبان عندنا من على قدره لا يتزوجون وهذا هو معتقدهم ونظرات بالمرأة وهذا واقع موجود في الأسف هذا كلام الدول المتقدمة الذين أشاعوا الشعارات والمؤتمرات من أجل مطالبة المساواة وتحرير المرأة كما يزعمون هذا كلامهم اسمع ما هو أعجب من ذلك في بريطانيا في عام 1805 صدر قانون بجواز للرجل أن يبيع زوجته يعني ممكن الراجل يبيع زوجته بشرط هذا الشرط ألا يزيد سعرها عن 6 جنسات عارف يعني الزمن ده كان يعادل كم؟ تعرف نصف شلنج هذا شرط ودليل على أهمية هذا الشرط بعده بعام باع رجل زوجته ببضعة دراهم أو ببضعة الدراهم ما كانت موجودة في هذا الزمان لكن أنا أمثل تغالي عن الثمن الرئيسي الذي حدده القانون في زمانه فرفعت عليه دعوة وقال المحامي سيد القاضي ان هذا الرجل الذي امام حضراتكم قد باع زوجته بنص يخالف القانون الانجليزي بالكاد وقد باعها ببضعه براهين عديده تخالف الثمن الاصلي المتفق عليه وهو نصف شلنج فحكم القاضي عليه بالسجن 6 اشهر لانه باعها بهدف للتفقير هي لم تضع عنده شلنج في امريكا اعظم دولة كما يقول الشهداء يجوز عنده في هذا الزمان وان كانوا مفهوم هذه اللوائح ان يعير الرجل زوجته لرجل اخر ويستعير زوجته ماذا يعني؟ طبق انت خذ الطبق ده وتجيب الطبق ده مدة يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ما فيش مشاكل هذه قواعد منظرة من المرء في امريكا اذا بلغت الفتاة 18 عاما يجب على أبيها أن يخرجها من البيت ويقول لا إلحادي عن عمل وإلا طردتك من البيت وعليها أن تتحمل مسؤوليتها سواء بذل سواء تشغل الخادم سواء تخادم أن تصاب إلى من الرجال لا بأس المهم أن تعرف كيف تخرج وتأتي بالدولار هذا هو أهم شيء عندها هذه نظرة العالم الغربي أيها الإخوة للمرء بهذه الصورة الملخصة الكلام أمر من ذلك وأرجع من هذا لكنني توقفت على كلام العالم الغربي تحديدا لماذا؟ لأنهم هم الذين يشيعون المؤتمرات للمطالبة بمساواة المرأة وتحقيقها من الرقة العمودية والمطالبة بتحقيق نصوص القرآن في أكثر بأي شيء يتكلمون وبأي شيء يطالبون، لكن نظرة الإسلام نظرة تغالب كل هذا. وقلت وأنا أشرت إلى هذا، كل ما أقوله ليس بدعة من الكلام، أي ما أتيت به لأول مرة، بل هو كلام محفوظ من قديم الأجل وموجود ومتوزع في الكتب لمن يريد أن يرجع. للأسف يعني الكلام ليس من الهواء أبدا، كلام معلوم جدا لكننا نتغافل عنه. الإسلام اعتبر المرأة مثل الرجل تمام في معظم الأمور، وأنا أقول في معظم الأمور لأن هناك بعض الأمور التي تختلف فيها المرأة عن الرجل، في بعض الأعمال التي تتناسب معها، في بعض التطبيقات الشرعية كالميراث مثلا، والقرآن نص على هذا، وليس الذكر كالأنثى أي في مثل هذه المواضع. خدمة المسجد الأقصى أو خدمة المسجد الحرام هي أعمال شرع تحتاج مثلا إلى رجل يرعاه وينشر ويقوم بالخدمة عليه. وإن كان بعض الذين ذهبوا للحرم رأوا بعض النساء لرعاية النساء عمل يتناسب معه، لتفتيش النساء عمل يتناسب معه، وكنا نأخذ على هذا أن هذه المرأة تعيش بلا واحد غير، وهذا لا يتناسب مع شرع الإسلام، هذا أمر وهذا شرع الله تبارك وتعالى أنا لا أغيره. والحجة عندي كتاب الله وسنة رسول الله وليس البيت الحرام، بل تحضير البيت الحرام بأمر الله عز وجل وبقواعد الله عز وجل. الإسلام اعتبر المرأة من أكرم الناس وجعلها آية وجعلها نعمة، قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. شوف ثم الزوجة إيه؟ آية. ومن آياته ما شعر الرجل آية، سبحان الله تكريم المرأة هو. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، وذكرت إنها منك حتى منك، وهذا يدل إلى آية قول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، مفيش فرق بينك وبينها، أنتوا الاثنين من نفس واحد. هذا يدل على الحب على التآلف، هذا يدل على أنكم شخص واحد وشكل واحد. لذا تجد السنة الكونية التي أراد الله عز وجل احتياج الرجل للمرأة، هم خلقوا بقدر الله عز وجل من نفس واحدة، فتجد الاحتياج حتى يدل الله تبارك وتعالى لنا ويبين لنا في القرآن الكريم أنه لا فارق بين الرجل والمرأة. حتى الأعمال، من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فليحيينه، مش فارقة أهو آدي مساواة، حطك على وجهك بالتساوي مساواة، أه مفيش فرق، اللي بيعمل صالح بيعمل خير معاق، هذا مثل هذا. حتى في القصاص قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. طيب قد يقول قائل الله سبحانه وتعالى قال وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين، احفظ هذه الايه هي التي ترد على الشبهه. الشبهه تقول ان المراه لا تقتل الا بالمراه، وهم يستدلون بنص القران الكريم. لماذا؟ قالوا ان القران نص على ان المراه تؤخذ بالمراه، فمن اين يقال ان المراه لا تقتل بالرجل؟ نقول ان هذا عموم الحب، والآية محكمة وتفصيل أدل في قول الله عز وجل في الجواب الذي ذكرته لك النفس بالنفس. ما الفرق؟ اللهم إن الزيادة مؤمنة ومن قال لها كافرة، هناك فرق، تؤخذ منها الزية ولا تؤخذ بالقول أي بالقصاص؟ لا. اللهم إن كانت هي حرة وهذه أمة، هناك فرق، فالأمة تدخل حرة. أما في غير ذلك فالمرأة مثل الرجل تماما حتى في الأحكام. ما وجدنا نصا من القرآن حينما يقول الرسول يقول أصيام للرجال وليس للنساء، أبدا. الله سبحانه وتعالى الذي على كل المؤمنين، ويدخل الخطاب من؟ الرجل والمرأة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا، أي خطاب للمؤمنين يبقى طبعا للرجل والمرأة على السواء. كم الصلاة للرجل والمرأة، الصيام للرجل والمرأة، الجهاد للرجل والمرأة، لكن كل بحسب حال، وسنبين هذا المرأة في مشيئة الله عز وجل. المرأة في الأحكام لا تختلف إلا في الصلاة، بمعنى هي مطالبة بأداء الصلوات في وقت إلا في وقت الحيض، يسقط وتسقط الصلاة عنها ثم تقوم باستكمال ما وقفت عنده أي من الطهر باستكمال صلاتها، ولا تعود إلى ما مضى منه. حار يوما اثنان ثلاثة أربعة ثمانية تسعة عشر، العشر أيام هؤلاء أو اليومان أو أقل أو كثرة لا تصلي فيهم، ولا نطالب بأداء الصلاة بغض النظر عن صيامه، هذا يخالفه ويغايره. فإذا ما كانت حائضا تصوم ولكنها تعود لاستكمال الصيام، وهذا تضحى بشيء عز وجل لأنها لا تقوى على معارض الصلاة خمس أو أيام ودائما تضحى بها 10 أيام، يبقى عليها 15 50 غير النوافل. طب بلاش النوافل، فخليك الفراغ هنقضيهم ازاي والأمر متكرر شهريا؟ طيب الله سبحانه وتعالى رحم بها ورحم بحالها، هذا هو الفارق. فرق الشهادة، تقبل شهادة المرأة في الأموال ولا تقبل في الجنايات؟ بعض الطوارئ الطبيعية التي تتردد مع حال المرأة يا جماعة، هذا ليس نقصا من حضرتك أبدا، لكن القرآن يثبت تكريم المرأة أعلى تكريم وأعلى قدر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. قال ابن الخطابي في معاني السنة: شقائق الرجال أي مثلهن في الطبع والخلق وفي كل أمر. هي زي بالضبط، لكن قالوا بل عز وجل وللرجال عليهن درجات، هذه الدرجة ليست أعلى من المرأة، لكن العلو هنا للقوام، لتحقيق الرجولة، لتحقيق الإنفاق. هذه الدرجة، وليس كل رجل يتحمل أعباء الحياة يخرج إلى مصاعبه، إلى مصاعب الحياة، يخرج إلى المشاقة ويتعب حتى يصل إلى الناس فيحسن زوجته وأولاده من الخروج في الطرقاء ومن التعرض للانتهاك. هذه الدرجة التي رفع الله سبحانه وتعالى بها الرجل عن المرأة، وهذا ليس إنقاصا من قدرته، لأن قدرها أعظم. لو علمت المرأة أنها مصنع للرجال هي التي تربي، ولولا أن كان المجتمع بقدر الله عز وجل علم أن لها دورا هاما في نفوسها في البيت، وهذا هو الأصل العام الذي نتكلم عليه. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن. خطب، خطب لأعظم نساء على وجه الأرض، وهن أمهات النبي، أمهات المؤمنين، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من باب اولى ان يكون خطاب للنساء عموما حتى يتشبهن بالابن، وهذا هو الافضل عنه. فاذا كان هذا خطاب لاطهر نسوه فمن باب اولى، وهذا هو وهذه قاعده اصوليه، الخطاب يكون من باب اولى لغيرهن، والخطاب لهن اولى، وهذا هو الافضل عنه. فلماذا لا يتبعن هذا الكلام؟ وهذا شر الله عز وجل. لكن المراه تنظر الى ما يحدث في عالمنا. ننتقل بعد ذلك إلى ما يدعونا بعد هذه المقدمة إلى بيان دور المجتمع الغربي في مجتمعنا الإسلامي. العجب أيها الإخوة أننا لا نرى المطالبة بتحرير المرأة أو بمساواة المرأة والرجل إلا في العالم الإسلامي. في كل العالم الإسلامي نعم، مصر، الكويت، العراق، السعودية، أي دولة تجد هذه المطالبة وتجد هذه المطالبة، لا تجدها في العالم الغربي، وكأنهم حققوا هذا. يشيرون أن الإسلام ضرب المرأة في كل شيء، ويتبنى هذه الآراء بعض النسوة اللاتي فقدن عقولهن وضاعنهن الإيمان، وما تربينا في بيت فيه رجل أفضل، لأن البيت الذي خرجت منه لو كان فيه رجل لوقفنا على المرأة ونسمع بجسدهن وبشعرهن وباستقالهن إلى غير ذلك، يتكلمن المطالبة مثل هذه الأمور. وما هذا الخطاب ببعيد عنك الآن، نرى بنت يتزوج شيئا تظهر على الإعلام وتطالب إن الولد ينادي بإسناد الأم، إيه المانع يعني؟ ما يقولكش يا سعودي عبد المؤمن، لا يقول لك مثلا يا محمود يا حبيبي يا محمود يا عائشة، إيه المشكلة؟ مفيش فرق بين الرجل والمرأة. سبحان الله، نخالف نصوص القرآن وبعدين يجيبوا لك شوية مخنثين قاعدين. أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي محمد عيش، محمد زايد. يكسوفك يا اخي محمد، الا تستحي من هذا الاسم وتلزم نفسك لامك؟ انت من سوء ولايه في طبيعتك انها ام، لكن لا تنادى به. وهذا ايضا فيه رد على من قال ان الرجال ينادون او الناس ينادون باسماء امهاتهم يوم القيامه، هذا باطل ليس عليه دليل صحيح ابدا. الله سبحانه وتعالى قال: ادعوا لمن؟ لامهاتهم، لابائهم. هذا حكم الله عز وجل، لكن اتباع التعاليم الغربية هذا والذي دفع الإعلام الأزرق أن يتبنى مثل هذه المقولات ويرى لها الصدى، لكنه من قليل بفضل الله تبارك وتعالى. مثل هذه الأمور أنا كنت أظن حينما أسمع الصدى للسكان العالمي قديما قبل أن أتعلم، أظن أن هذا المؤتمر يناقش قضية السكان. يعني إيه قضية السكان؟ يعني هيعملوا مشروع مثلا الشقة ب 100 جنيه أو ب 5 جنيه على قد حالنا، ما احنا شباب، طب هنعمل إيه؟ أنا قلت كده يبقى عاملين مؤتمر سكان، اتضح ان مؤتمر السكان يعني مؤتمر البحر، تعبانة وعطي الطول كده عطل. لا انت امورة انت زي العبدة. لا لا يا الله خليك كده معانا. ايوه كده غير بجلالي مغطيين ايه كله بكده قرآن ولا الشرطة ولا النقاب ولا الحجاب والحجاب بجلال القلب. وهذا الكلام موجود الان ومثبتنا للأسف. طبعا السكان ناس قضية قضية قتال عرف متفق عليه القضية الأدب عرف. حتى المرأة الأمية التي تدعى القراءة والكتابة اعتمد على هذا عرف عندهم حتى يطلقون عليه في العرف عندنا طهارة يعني نظافة طهارة نظافة هو هو ده اسم العرف عندنا سبحان الله لا يطالب بهذا. وقالت أحدهم لقد أشعت هذه القضية وهي قضية قتال المرأة وسيأتي اليوم الذي أطالب فيه بقضية قتال الرجل عدم الختان يعني قضية عدم الختان خلاص هم حققوها مع النساء يبقى للرجال خلاص احنا تحت ايديهم هم يقولوا احنا حاضر يعني بس كده اللي انتوا عايزينه ادي مؤتمر السكان مؤتمر السكان يناقشوا القضايا الاساسيه بتاع شرعنا ولا ينبغي ان تكون في مجتمعنا الاسلامي للاسف سبحان الله العظيم والذي يتبنى هذا هو العالم الغربي الذي ضرب المرء فلو كنا هؤلاء النسوة العقلاء أو إنهم تضرروا من العرب لعلموا أن الذين يطالبون بهذا هم أسوأ الناس. هل هناك من كرم المرأة أعظم من الله عز وجل حتى يقوم مثل هؤلاء الأوهام يطالبون بتحرير المرأة من أي شيء مع تحرير أباها في أنها عبدة؟ نعم هي عبدة لله تبارك وتعالى الذي أسفل لها حريتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالرجال ابدا ابدا وافتح النصوص ولكنه قال استوصوا بالنساء خيرا ويكرره حتى في حجه الوداع في اهم لقاء جمع به الصحابه ويصدر كلامه استوصوا بالنساء خيرا ثم يحث كل رجل تزوج وكانت امراته تحت يديه انها اسيره فليرحمها ولا يظلمها وليعطيها حقها. هذا كلام قيل في حق المرأة وقال لأنها كما في الحديث المتفق عليه خلقت من ضلع ليبين على أنها محنية حتى لا تكسرها وأمرت أن تتعامل معها على هذا النحو فلا تطلبها للاعتداء. هي امرأة خلقت هكذا وهذه حكمة من الله عز وجل. هل رأيت امرأة المرأة تنظر ولدها؟ نعم رأيت أمك أختك زوجتك كيف تنظره هكذا بحروب منحنية مرضية عليها كذا. طيب لو هي بقى معدودة هتضع كده؟ ايه؟ هتبقى معدودة ولا بتضع؟ مش معقول هذا لا يحكم لكن هذا يتلذذ مع طبيعة المرأة اللي هو يحكم فهذه حكمة الله عز وجل. هذا الأمر وغيره من الأمور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أليس في هذا إعلاء لقدر المرأة إعلاء لقدر المرأة وبيان أنها ليست عسفا إلا لله عز وجل وبيان أنها ليست أمة عند أي أحد بل هي مطالبة باستماع كلام الرجل والرجل أيضا مطالب بإعطاء حقه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة تدخل أبواب الجنة من أي أبواب الجنة شئت خش الجنة من أي باب عند الثمن أبواب زي ما أنت عايز بشرط صوم صومي تحفظي نفسك عن الزنا وعن فعل المحرمات ثم تطيعي زوجك أمور في غاية النص. جهاد المرأة حسن تبعهرها ومعنى حسن تبعهر الزوج معه بخلاف ما حدث في هذا الزمن وضعوا على العين نقطة ما عدا بعد وهذا واقع الأسف وكل من رضي بهذا هو المسؤول عن هذه النقطة التي وضعت على العين. سبحان الله العظيم قال الله تبارك وتعالى أألم وأنا عجوز وهذا بعد شيخة تقول على زوجها بعد من الكحولة من القوام من الرجولة تكتشف أنها مكسورة عنده تكتشف أنها مسؤولة منه وهذا واقع. انظر الى تكريم الاسلام للمرأة حينما امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي حضر الى الجهاد يجاهد في سبيل الله ثم اخبر النبي ان زوجته تخرج الى الحج فقال له ارجع واذهب معها. امره ان يرجع من الجهاد الجهاد في سبيل الله الفتوحات حتى يعود مع امرأته ويذهب معها الى الحج. وهذا علم على كل رجل ترك ما تقبلوا تقبل يا حج بيت الله أو إلى العمرة بلا محرم حتى وإن تجاوز السن. وهذا هو الرأي الراجح. من قال بأنها إن تجاوزت 45 على رأي جوازة السفر ده رأي جوازة السفر. أنا لا أعلم عليه دليلا قويا أو الرقة الآمنة كلام أبو حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن الرأي الراجح هذا كلام الشافعية فقط استغفر الله. لكن الرأي الراجح هو رأي كلام أبو حنيفة قال بأنها يجوز للمرأة أبدا أن تسافر حتى إلى الحج إلا مع محرم. الواقع يؤكد هذا طبيعة المرأة يا جماعة تحتاج إلى رجل بجواره. من ذهب إلى عمرة أو إلى حج يرى هذا. ترى امرأة عجوز تجاوزت 60-70 ليه المحرم؟ من لا يبصرها؟ حتى وإن كانت هذه العيلة مستبدلة هناك عيلة أصلا تحتاج إلى من يرافقها من محارمها يعاونها على دخول الحمام. هي لا تستطيع. ورأيت ذلك ورأى غيرك هذا بعينك عجوزها وجاية من ذا الغرفة وتاه تروح فين؟ عايزة تخش الحمام منها يدخلها تنادي على طرق لا داخليه تخش تسرح. طب عايزه مين؟ عايز واحد مسلم تبكي. طب نوديها فين؟ فين محرمها؟ انظر يا تعليم الاسلام والواقع نراه بعيونك. طيب بلاش كده صغير تجاوزها 30 شابه جميله قطوره خرجت بلا بحر مش هتسفرها النهارده تظبط تولد وتبكي وتعود عايزه تبكي. طب ما انت ما فيش تفصيل النهارده التأشيرة بتاعتك ايه؟ وعودها قعدت تخلص طيب بينما مش ولدي يا امرأة في نفس حالتي لا تبكي. ليه؟ لأن زوجها معه ولدي يتخلص ولدي مبكر. شتان يا جماعة بين تكريم الإنسان للمرأة وبين المرأة الحالية للمرأة هذا إهانة لا تنقذه من مصيرها للأسف بل ينبغي على المرأة أن تعلم أنها صانعة بدر وصليت فتنظري ونشيئة الله عز وجل الأمثلة العبيدة على هذا. وينبغي على اخواتنا وعلى نسائنا جميعا نساء المؤمنات ان يجعلن هؤلاء الامثله التي امروا بهن بمشيئه الله عز وجل الان قدوه لهن في السير على هذا الطريق حتى يرضى الله تبارك وتعالى عنهم وحتى يتبنى هذا المجتمع التبرج الموجود على الساحه الان من دعوه العالم الغربي. العالم اليهودي هو الذي تملك بيوت الازياء وهو الذي حاول ان يكشف الفرق ويحطم وسوس القران. والواقع الذي نراه من ارتفاع في الاسعار ووباء وغلاء هو بسبب المعارف وعلى اشدها فتنه المراه لان حريه المراه جعل الرجل يجري وراء هواها هذا الرجل عبيد الدين ويطلب واحد ويطلب ما حرم الله عز وجل فكانت النتائج على الامه كلها لاننا كلنا جميعا في سفينه واحده وهذا هو كلام نبينا صلى الله عليه واله وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده وبارك ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدي يا رسول الله. اما بعد ايها الاخوه الاحباب حينما اتكلم عن المراه هي لا تخلو من اي بيت اصلا اما ان تكون اما او اختا او بنتا او زوجه موجوده في كل بيت اساس في كل بيت كما صدقتها بعنوان هي مصنع الجد فعلا. كل ام قد ترى في ولدها انه متفوق في هذا المجال لكن ينبغي ان تكون صنيعه للرجل وان تجعله يسير على الطريق المستقيم. تراه فنانا مطربا عازفا لاعبا تقول له خليك كده هذا بقرار الام. ولو كانت هذه الام ملتزمه شرع الله عز وجل قال له اتق الله تبارك وتعالى ولا تفعل هذا هذا حرام. الإمام البخاري الذي علم الأمة ولازمنا نتعلم منه أول معاتبة الثوري هي أمه هي التي علمتها. الإمام سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى من المحدثين المشهورين من علماء الحديث المحدثين المشهورين. أمه هي التي كانت تقول أمه من علم وأنا أكفيك من الذل هذا أنا أقعد أشتغل في البيت. هذه مطلوبة أيضا من المطالبات بتحرير المرأة. ليه تحرير المرأة يا جماعة؟ حتى تكون على بينة بدأت بكلام يتناسب مع المجتمع. ما كنت نعرف هذا في السبعينات أو في الستينات تقريبا كانت المرأة الأصل عندها منتقبة كل النساء حتى الرافضة حقيقة فعلا الرافضة لا تسليم في الشارع إلا منتقبة محترمة تخش الكباريه تشتغل، تطلع شركه ضخمه حقيقه حق. والواقع ده في هذا اللي كان عنده مجلات او جرائد او اللي كان عايز من ايام الستينات دوا هذا فعلا. حتى خرجوا عن برقة الحي كما قال، بدأوا بعلماء الادب في عصرهم وهم قلالات الادب عصر على رصيد قاسم امين هذا اديب العالم. قال يا جماعه احنا اصلا مش عايزين حاجه، احنا عايزين البنت تتعلم. ليه ما نطلعهاش قدام ده؟ تتعلم ليه؟ علشان تقرا القران وتقرا السنه وتعرف تعلم ولادك. صح كلام حلو خلاص، ونعمل لهم مدارس لوحدهم، يبقوا بنات يتعلموا قران وسنه ويتعلموا مدرسه بس، ما نخش صبيان ما نخش حد. وكان هيعملها حطوها حطوها ياخدها ويغطيها طبعا، عامل كده زي الوحفه كده يغطيها وتبقى متضايق مش حد يشوفها خالص. حاجه تفضل في البيت لهناك وترجع لهناك على طول، وباباها سامح وهي امرها ويشوف ويعلمه النظره بتاعت المدرسه شديد عشان لما تاخر بيها ترجع، عشان تعرف ان العلم فيه التزام، وعشان تعرف ان الامر كده مش غلط خلاص. حتى الثقافه في وجدان المجتمع ان البنت لازم تتعلم فعلا، بدات تتعلم شيئا فشيئا في مدرسه التزام وقواعد ولوائح تشعري تجيبه برد اي نعم لغايه تحت الرده، بس من تحت الرده شراب تخيل عشان تبقى هي مستريحه وتبقى متغطيه واحترام وحشم. وكده كده محدش بيشوفها من الشراب ولا من الرجال تتعلم. ودي كانت البدايه التي نادى بها قاسم امين وتبناها محمد عبد. محمد عبد ده من الرموز، وانا تعمدت ان اشير الى مثل هذه الاسماء وضيال افكارهم التي يشهرها كثير من شبابنا. ونحن درسنا هذه الرموز الاخيره، محمد عبد تبنى هذا الرأي وتبنى قاسم امين. قاسم امين من المشهورين جدا، جريده الاخبار نشات على يديه هو واخوانه. طيب بدات المرحله ثم بدا يعلن عن الفكر الصحيح. ما هو بعد فتره الامر استقر في الوجدان في بدايه التحرير. خلي بالك بدايه التحرير قالوا من ميدان التحرير، ميدان التحرير كان اسمه ميدان الاسماعيليه. ميدان الاسماعيليه ايام الانجليز كانوا محتلين فكروا ان هو بقى يحاربوا الفلسطينيين وعملوا فكروا الحمله الفلسطينيه ويقول لك مدارس حمله فلسطينيه يعني هي مدارس. طيب النسوان طلعوا في الميدان وقفوا وقدام الرجاله الاجانب الفرنسيين دول تعملوا الخوفونا صبغوا وزن نقابهم من جد وهنولع يلا من هنا اتحررت المرأة يا رجال يا رجال اتحررت. تخيل ومن الوقت ده بقى الفيلم ده في بالك التحرير الصح شرف للأم ان كل اللي سويناها في الزمان دول الا ما رحم ربي انا وقعوا الحياة قدام الاجانب. وبدأت المظاهرة بقى وبدأت البداية لقاسم امين وقال احنا عايزين امرأة محترمة، امرأة تخالف الرجل، ايه المشكلة؟ هو راجل ده مقمع، هو لازم يكون في فكركم يا متزمتين يا إرهابيين يا متطرفين ان عشان راجل بيتكلم مع راجل يبقى في بينهم حاجة؟ لا ابدا، ده فكر متطرف. الفكر الحضاري ان الراجل يخالف المرأة ويتعامل معاها ويشتغل معاها ويتكلم معاها، كل صفاء كل ادب. اتنين اخوان مفيش منهم ضعف حاجة خالص. وفعلا الفكرة وجدت لها رواجا غريبا عالميا. انا وعيد ما سيبك بقى من اي فكرة حتى وان كان القرآن يغير هذه الاصول. القرآن امر برد الصلاة، القرآن امر السيدة عائشة، امر كل نساء المؤمنين، امر امهات المؤمنين، امر نساء النبي ان تكلموا بتعليم الشرع ان يتكلموا من وراء الحجاب. بس الكلام ده ليه وهم الطاهرات العفيفات، لكن لينا احنا لا كلام ده مالناش دعوه بيه. قران لكفار نزل بيه عرض الحق دي كانت البدايه، ونزل بها لبعض القوم ايضا هذا رمز العرب الذي كان له كتابا بمفرده عن شقيقه ترسل انا في الاصل ترسل الله تبارك وتعالى. فاعطى طالب تعلم في فرنسا واتى بقواعد فرنسا وقال ينبغي علينا ان نمنع التعسف للزوجات. طيب ونص القران مش مشكله، فكيف ما طلب لهم من النساء مثلا ثلاثه واربعه؟ لا، ينبغي ان نسعى للاقتراء وان يكون العالم متحفظ متمسك ولا داعي للكلام الذي يقال ان هناك ريبه او ان الرجل ينبغي ان يكون بعيد عن المراه. لا ابدا، انظر الى العجب. بدات المرحله الكبرى فاعتصار محمد عبد قاسم امين هؤلاء الجنود هم الذين نادوا بهذا الاسم. ومن هنا بدات البحث، المراه هي التي تعمل والرجل يبحث عن عمل، الشباب لا يجدون عمل سبحان الله لا يتزوجوا. من هذه العصبة أنفسها. بريطانيا أصدرت قرار قال أن المرأة العاملة إن جلست في بيتها تأخذ راتبها كاملا لمدة 3 سنوات في حالة الوضع. ليه؟ قالوا لأن جلوسها في بيتها وإن أخذت راتبها كاملا لتربية الأبناء هو يعود على الدولة بأكبر ربح لا تعلم. هم اللي عرفوا كده. القرآن علمنا من قديم الأزل هي دي المصنع إنها تعبد رب رجل. هو مدارها يا جماعة، إحنا ما بنقولش المرأة خدامة، لا، المرأة تقوم بدورها الحيوي الهام. الرجل منا في حياته ليل نهار بيشتغل 37 ساعة في 37 ساعة وينام لدرجة إن بعض الأمثال أول عدد من الأمور بالسائل ولا يجوز لك أن تشكي نفسك بها. ليس تقليلا من قدر الحمار كما قال، لا، لكن لا تقلل من قدر الألف. هذا هو الأصل أيها الإخوة. لكن ينبغي أن تحرص على الكلام الذي تقوله لك، وينبغي أن تتوعى المرأة بقدرها ودورها في هذا المجتمع وفي هذه الأمة الإسلامية. نحن في أشد الحاجة إلى رجل تربيه أمي، تقول له صل، تقول له تعلم الحرام، تقول له افعل كذا، تربيه على حب أمين. المرأة اليوم هي التي توصي الولد على حب الأب أو الأم، تقول له ما يهمناش. ما بيعبرناش يا ابني، أنت لما كنت صغير أنا كنت بجري عليك. أنا بعت عليك سجن يا محمد. أروح ما عبرناش خالص. سبت الفترة دي وجو الفترة ولما هكع وعبر رجع. الواد يقطع كده تاني يا حبيبي، مفيش بر. طب من أين يتأتى الرجل؟ شتان شتان بين هذه المرأة دولة النبي وأم النبي. كيف أم إسماعيل؟ عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم. سامها في الصحراء والنهر بتتغير وتدور على الاكل والشرب ومش لاقي، سبحان الله، ويغيب عنها فتره كبيره ويرجع اول ما يقول لابني هرجع برابط يسمع الكلام. مين اللي رباه؟ ام امراه حتى يتعلم النجوى ان الام والبقى يا بني تتكامل وتطول كامل في حياه الرجل. رجل منا لا يسمع ولا دي من الام، ولذلك الام التي تخطب على ابيه على اهل ولد معظم الامور الحيويه في حياته، بيدخن، بيسرق، يتخالط بالفتيات او ما شابه ذلك الى اخره. امام الله عز وجل وليس عندها عرف وستسال وستقرا. لماذا لا تخرج قدواتها السيده خديجه رضي الله عنها وتعالى عنها؟ ايها الاخوه، ما حاجتنا لنا الجنه في هذه الدنيا الا ان تحقق جمهوريه الله عز وجل وان يكون مصيرنا الى الجنه. اللهم اجعل مصيرنا الى الجنه. هذا هو الامر عند رجل الله. طيب ان سمع بعض النسوة ان ام المؤمنين خديجة بشرت في الجنة وهي في بيت زوجها. لماذا؟ زوجها يرجع تعبان مرعوب خايف. النبي صلى الله عليه وسلم من امر واحد في بيت الزوج ماذا تقول له؟ تقول له ايه؟ تحنو عليه، تذكره باعمال الصالحة. تقول له لا تحزن، والله لا يمسك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحفظ الكنز وتعين على نواه الدهر وتفعل كذا وكذا. ربنا على كتفيك. لذلك ينزل جبريل الى قلب نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله ان خديجه اتيه لك معها اناء من طعام او شراب هي لسه تخش عليه، فان دخلت فاقرئها من ربها السلام ومني السلام. تخيل امراه الله يسلم عليك. انا لا اعلم درجه انك في هذه الدرجه. وبشرها ببيت من قصر يعني من ذهب لا نصب فيه ولا تعب. تبشر بالجنة وتبشر بسلام الله عز وجل. لماذا؟ كل ما فعلته انها قامت بدورها، انها وقفت بجوار زوجها على الحق واخذت تحمل معه الامرين. كانت من اسرى الناس سواء غنيه جدا، ومع ذلك حينما يتعرض لمرحله الاسلام والبعثه النبويه من الضيق والشده تتحمل معه. هذا دور المرأة. المرأة هي مربية للرجل فعلا. أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها لها موقف بطولة خالص فعلا. سيدنا الزبير رضي الله تعالى عنه وقد كان ولدها رضي الله أبو بكر الزبير وقد كان ولدها رضي الله تعالى عنه ماذا فعل؟ يموت أبوه وهو صغير، هي لم تربيه حتى يكون أميرا على موقف دول الحجاز سوى مكة وبعض الملوك. كان في هذا الوقت الحجاج من قبل الخليفه المختار انذاك عينه أميرا على مكة والمدينة، فكان يقتل كل من هب وهب شفاف المدينة، حتى طال الحصار على يد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وكان صار يقتل أول فرقة فيها يروح لكم عجوز عيان يقول لها يا أمه بماذا تنصحين؟ أعرف أجل وقت الجلد. تخيل شوف المشهد ده. قال كم يا ولدي أنت أعلم منك، فإن كنت على الحق فاصل إلى ما أنت إليه، وإن كنت على غير ذلك فلا أشيء عليك يا شيخ. ثقة من كلام هذه المرأة تركت. قال لا يا أمه أنت الذي ربيتيني، والله ما فعلت شيئا إلا كان على الحق وموافقا لشرع الله وسنة رسول الله، ولو كان على غير ذلك ما فعلت. وما أقول لك بذلك تزكية لنفسي، ولكن تزكية لنفسي حتى تقوم بالنفس اللي تزكيش نفسي. قالت يا ولد إذا اذهب وجاهد في سبيل الله فإني استودعتك عند الله. هذا كلام أمي ولدها، وتقول له يا ولدي دع أقبلك وأشوف ريحك قبل أن تفترق. هي عمياء غلطات فتحتضن وتشم ريحه فتتحدث جد له فطرى درعا. قال توبة يا أمه. قال إنه درع يا أمه. قالت أو تتقاعس عن الشهادة؟ اخلع عنك درعك واذهب وشارك وسبي لها الشهادة في سبيلي حتى توبة، وموعدني وإياك في الجنة عند رب العالمين. يطلع الدرع يذهب يجالس في نفس اليوم رقبة ويعلقه الحجاج يعلقه. فتمر عليه الأيام الثلاث فتأتي أسماء وقد كانت بلغت من المبلغ من الكبة الذكية لا تجاوزت 90 من عمرها وهي عمياء، تسأل عن ولدها وتقول أين الرجل مصنع الرجال ولاده؟ فقال لها الحجاج ماذا تريدين يا أمه؟ هو يعلم قدرها. قالت ليس لك بأم، أنا لست بأم الله، وإنما أنا أم هذا الرجل الذي طردته. فقال لها إنه منافق. قالت لا والله، بل المنافق من قال عنه النبي سيظهر في أمتي منافق ومرير. مرير أي كذاب وفساد في الأرض يقتل في الناس فتاة. أما المنافق فقد رأيناه إشارة للخليفة واقتئاس، وأما المرير فهو أمن ولا تستحي منه. ثم قالت يا ولدي، وهي تنادي عليه وهو ميت مبصور، أعلم أنك الآن جسدا، أما روحك التي فقدت ونزعت منك فهي عند الذي خلقها، وإني استودعتها عندك. هذا موقف أم أخرجت رجلا بتاعك، لماذا لا يكون طيب النساء على هذا النحو؟ يربين أولادهن على حب الله تبارك وتعالى وعلى حب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. للأسف ترى هذا منعزل شباب، أم عمارة لا تقيد شأنها عنه، رضوان الله تبارك وتعالى عنه، زوجها، أولادها، أخوها يخرجان في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد، تخرج وتنتظر الخبر على شارع المدينة، ها حرب حصل فيها إيه؟ فتأتي الأخبار أن مات زوجها، مات ولدها، مات ولدها الآن، مات أخوها. لا تصدق، تذهب إلى أرض المعركة فتقول ماذا فعل رسول الله؟ يقولون لها مات زوجه، وهي تكاذب ماذا فعل رسول الله؟ يقولون لها مات ولديك، وهي تكاذب ماذا فعل رسول الله؟ مات أخوك، وهي تقول ماذا فعل رسول الله؟ قيل لها أنه حي يرزق، قالت لا أريد أن أراه بعيني، لا تهدأ حتى تراه. فتذهب ويتوي الأبي الرواية وتقول فوجدت عنده بضعة عشر نفر حربا يحرسونه، فلما رأيت قرة عين وقلت كل أمر بعدك جلل يا رسول الله، فرد أنك حي لا يعني أن أولادي كلهم مات. ثم انظر إلى موقفها الصحيح العظيم، تمسك درسا وتدرس على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حربة وثقل، جرحت في أكثر من 13 جرح في هذه المعركة، وهي تقف أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدافع عنه. اقرا يهدي نسائنا ونساء المؤمنين. اللهم ارض شبابنا يا رب العالمين، وارض نسائنا يا اكرم الاكرمين، واغفر لنا يا ارحم الراحمين، وثبتنا على الدين والتوحيد يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثه جنات النعيم. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا ومشايخنا وكل من له حق عليه، ووفق ولاه امورنا لما تحبه وترضاه. اللهم افتك ذات قلوبنا، اللهم افتك ذات بيننا، اللهم الف بين قلوبنا، وانزع الغل والحقد والحسد من صدورنا يا رب العالمين. زدنا الاخلاص في الاقوال والاعمال والاحوال، اجعلنا من العاملين لما نقول. اللهم اجعلنا من العاملين لما نقول. اعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم واقول شكرا.